الله يبارك لك يا شيخ. سريع ولا الله يعينك يا شيخ. طيب الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الواجب شوف الواجب ايه بعد الشرط، وما امر بالشارع على سبيل الحكم والالزام. الشرط اعلى من الواجب واهم من الواجب، معنى يا اخوان، والواجب دون الشرط. وجملة ذلك أن الزكاة يجب على المسلم في ماله عند توافر شروط خمسة. واحد الإسلام، لأن الكافر ها لا يقبل منه الصدقة ولو أنفق مثل أحد ذهب، مع إنه محاسب على أنه ترك التوحيد وعلى أنه ترك الصلاة وعلى أنه ترك الزكاة وعلى أنه وعلى أنه وعلى أنه. قالوا ما سلككم في سقر؟ قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. معنا وخذ منها. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الكفار إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام ويغيث الملهوف ويفعل ويفعل، كان رجلا كريما، هل ذلك نافعه يا رسول الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن يعترف بالبعث والنشور لم يكن يعترف بالقيامة. يعني يا إخوان نعم هذه مهمة، الأصل الإسلام. طيب قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال تعالى خذ من أموالهم، هذا السؤال، خذ من أموالهم صدقة. الشيخ محمد الشاهد صدقة أموالهم لا أنت على المسلمين على أهل الإسلام، ها خذ من أموالهم الضمير يعود على أهل الإسلام حتى لو كان رباوي، لا ولو كان اسمه على نفسه اسمه على نفسه. والرباوي أصلا ما هوش كله حرام، ما هو أصله حلال وجاب عليه الجناية بجناية، خلط عليه الجناية يجي بجناية، الجناية يجي بجناية، اسم مال مختلط. عمل عمر الصالح الآخر سيئا، ها؟ خلط خلط يعني. ست شهاب يستدل خير إن شاء الله. قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. قال ابن عثيمين والكافر نجس لو طهر بماء البحر، ولو طهر بماء البحر يعني نجس معنوية، وبملء الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك أطاعوا لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام شرطا وجوب الزكاة، ولأنها أحد أركان الإسلام. إذا الثاني الحرية معنا، وهذا أكثر أقوال أهل العلم أنهم الرقيق العبد المملوك لا يجب في مال زكاة، لا يجب في مال، هذا أكثر قول أهل العلم أنه اشترط الحرية فلا زكاة في مال العبد. أكرمكم الله جزاكم الله خير. فلا زكاة في مال العبد سواء كان قنا، القن يعني ايه؟ العبد الكامل اسمه قن، قن عبد كامل، يعني ممكن انا والدكتور مثلا مشتركان في عبد، الدكتور عقد نصفه وانا ما زلت محتضر، هذا اسمه مبعض، بعضه حر وبعضه ايه؟ بعضه عبد. طيب قبل ان يعتقه الدكتور اسمه قن، اسمه ايه؟ قن يعني رق كامل. يقول سواء كان قنا يعني ايه رق كامل غير مبعض، ضد القن ايش يا شيخ معتز؟ المبعض. قال ايه؟ المبعض. او مكاتبة، هنا كسر التاء صحيح انها مفتوحة مكاتبة معنا. عندكم في الحديث ثلاثة حق على الله علوم، الشيخ نصر منهم حق على الله علوم متزوج، عايز تتزوج؟ ثلاثة ماذا تعرفت ولا حاسس؟ واللي بيبني لا الحمد لله خلاص انت منظف ثلاثة الحق على الله منهم الناكح يريد العفة والمجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد الأذى المكاتب سيده كاتبه قال عليك ألف نخلة تغرسها ها أو تغرسها وأنت عارف بعد ما أنت تغرسها صح أنت عارفين لما اليهودي كتب سلمان فارسي ولا لا على كذا كذا نخيل وفسلات يغرسها صح فاستعان بإيه بالصحابة واستعان بالنبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يغرس معه فغرسها النبي عليه الصلاة والسلام جميعها إلا واحد نبتت كلها إلا واحدة والذي غرسها عمر لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم وافتك أعطق لما غرس هذه النخيل أعطق أنا يا إخوان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء سلمان قال لي يعني سيدي أشار عليك بالمكاتبة قال أعينه أخا أعينه معنا يا إخوان الظاهر أنه شرط عليه شيء من المال وشيء من إيه من النخل يغرس فكان النبي يعني كان الصحابة يجمعون له عشان يخلصوا عنق الرق معنا يا إخوان طيب نرجع ثاني يقول حرية وإحنا قلنا هذا قول جماهير إيه العلم اشترط حرية فلا زكاة في مال عبد سواء كان قنا عرفنا القن يعني إيه العبودية الرق الكامل أو مكاتبة عرفنا المكاتب أو. وفي الحديث عندنا إيه بقى حديث الحديث الذي صح الشيخ الألباني المكاتب عبد ما بطي عليه درهم يعني إيه المقصود لا تنكشف عليه سيدته الكشف الذي تنكشف فيه على زوجها معنا يظهر وجه وكفاه لا بس يمشي لما ده تنكر لأنه ما زال إيه حتى لو حتى يؤدي الدرهم هذا أو الدرهمين قال فلا زكاة في مال عبد سواء كان طينا أو مكاتبا أو مكاتبا الصح مكاتب فتح التاء أو مدبرا المدبر يعني إيه أوصى أن يموت بعد أن يموت يعتق دبر موته سيد كتب كده لما موت أعطيكم فلان أعطيكم فلان أعطيكم فلان إلى آخره قال أو غير ذلك طيب عرفنا قالوا غير ذلك يعني ايه يقصدوا المبعض يقصدوا المبعض وغير ذلك من أنواع الرزق والأملك لأن العبد في الأصل لا يملك وإن ملك فماله لسيده طب أنا اشتريت بارك الله فيكم عبدا والعبد هذا بارك الله فيكم عنده مال ها ايه حكم المال ده بقى انا اشتريته ب 100000 وهو جا كان معك يملك كده يملك 50000 من المال ها ايه الحل ها مال مال بقى للسيد ولا للجديد للسيد للجديد للجديد ده في فقه الشافعي ولا ما تمام لا هو المال الجديد إلا أن يشترط الأول انتبهوا لهذا إلا أن يشترط الأول فأجل السيد محمد حسنا ممكن يكون مشتريه عشان الفلس بتاعته وش عرفه ما يمكن ما يعرفش حاجة يمكن ما يدريس يمكن حاطط في بنك القاهرة ده مدى رصيد كده 50000 وبعدين جابه قال والله ده أنا عندي فلوس في البنك رصيد قال والله غنيمة انت ملكت ليه انا اللي اشتريت خلاص لحظه بقى ما نعرفش ممكن يشتريه يعرف عنده مال ممكن يشتريه ما عندوش مال ما نعرفش طيب واحده ثانيه مساله اخرى برضه متعلقه بالمساله دي انا الان اشتريت نخله بستان فيه نخله 100 نخله 200000 ها طب هاخد الثمر اللي عليه ولا الثمر ده لصاحب الارض الاول ها؟ حسب الشرط اللي كتب بينهم الاصل شوف الحديث تقول هكذا يعني هو معنى الحديث ان اللي يشتري الاصول يشتريها بفروعها الا ان يشترط صاحب الارض الا صاحب الارض يقول له لا بقول لك ايه الاول يشترط اخره ايه؟ اخره دول الان افهم كده عني يقول له كده انت لك الاصول بس اما التمر ده انا هبيعه هو ليا السنه دي فهذا شرط ثاني

ايوه اعطيني يعني هو بيطلع بعد يعني عندي مثلا دلوقتي برسيم واحد ما تعطيني نص نص عصر عندي برسيم واحد في المطر اه المطر الوقت ما بينزل اه لكن انا بروي كل 10 15 يوم احنا بنتكلم الان الموسم هذا الزرع ده هيك بيقعد 4 اشهر مثلا شهرين قاعده على المطر وشهرين بفلوسك تعمل بقى نص هنا عادي سهلة جدا سهلة جدا العشر اسمه نصفين ونصف العشر برضو اسمه ايه نصفين طيب طيب الحسابات سهلة جدا ما عندناش الوقت في اسمع الشيخ حبيب يقول كده حبيب بس ايه ده رطوه انا خسرت 200% والله هو وجمال نقروا علي والله شايف 100,000 جنيه اسال الله ان يصلح حالك الله ما بيني وربنا يوسع عليك يا رب لك من الشر هو وجمال لا لا ان شاء الله احبابك والله احبابك كل اللي انا ضعت الوقت الارض الوقت يا مولانا يعني اللي بيشرع المطر ده اللي هي المناطق الصحراويه حسنا المناطق الصحراويه لكن الارض الوقت اللي بتزرع بيحصل فيها شدي حول لا شك انها بالنفط ده كلها بالنفط فيها نصف العشر طيب قال فلو كان الزرع يحصد كل 4 أشهر او 6 وجب إخراج الزكاة عند الحصاد ولا ينتظر حتى يمضي الحول إذا توفرت شروط الزكاة فيه قال ابن قدامة رحمه الله أما الزروع الثمار فهي نماء في نفسها والله لو أن مصر تزرع يا إخواننا لخرج منها بركات وبركات وبركات أرض مصر أرض هي مذكورة في القرآن أرض الجرز هي من أرض مصر كما قالوا مفسرون السوق الماء إلى آيه إلى الأرض الجرس إلى الأرض الجرس بيسوق الماء من هنا شوف من هنا من أعالي بلاد الحبشة ده من وراه كمان من وراه معنا ويوصلك هنا حتى ضميرة حتى رأس البر المصر يعني انت ترى النيل هذا عرضه عرضه سبحان الله وذلك يا حبيب المعين لما جاء مصر قال رأيته في مصر ايه ثلاث عجائب النيل والأهرام وسعيد بن عفير الحافظ الكبير معنا النيل فعلا لما تنظر في نهر دجلة ما هوش في الكبر ده ولا نهر الفرات ما فيش ولذلك 4 أنهار من ايه ها؟ من الجنة النيل والفرات وسيحون وديحون ده في بلاد فارس كده وراء النهر معنا بلاد تروي على هذه الأنهار احمد الله سبحانه وتعالى لكن اعداء الاسلام عايزين ايه يحاربونا حتى في حرب المياه دخلوا الحرب في كل شيء بيقول لك ايه سد الالفين وعشان ما وصلكش الماء الا قليل تحكموا فيه لكن الاسلام لن يموت يفعل ما يفعل الاسلام لن يموت وسيعيش المسلمون احسن عيشه ان شاء الله في بلاد اليمن انا عارف بلاد اليمن ما عندهم انهار زي ما عندنا حتى ولا ربع ولا عشر ولا ثمن ولا يا سلام ما بين ابيار كده ابيار وعايشين وارض بتزرع معنا شوفوا نهر النيل ده يجي له من وديان شتى من شعاب متنوعه متعدده يا جماعه الله سبحانه وتعالى يرزقها لك حتى تصل عند بيتك تفضل يا شيخ سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض وكم الخزائن اللي بيتعامل فيها الحاجات العظيمه الله اكبر احسنت والله يعني الارض المصريه كلها خزائن يا الله صلى الخيرات الى الابد يا الله فعلا ارض مصر لو جيت تنظر الارض الطينيه فيها بركات ارض الرمليه فيها بركات كده سواء هذه او هذه والطرق المشكله تبع مصر الله لا شك كل سيناء ايوه بس انت يعني التفسير شويه كده طيب فتحت لي برضه قال قال ابن قدامة اما الزروع الثمار فهي نماء في نفسها تتكامل عند اخراج الزكاه منها فتؤخذ الزكاه منها حينئذ ثم تعود في النقص لا في النماء فلا تجب فيها زكاه ثانيه لعدم ارصادها للنماء هي مره واحده وتحقه يوم حصاد قال نتاج بهيمه الانعام وسياتي معنا بسيط انواع ان شاء الله نكتفي بهذا القدر يا اخوه على امل لقاء بكم صباحا ان شاء الله غدا في مسجد مكه مع كتاب جامع بين العلم المفضل على صوت الفجر وبعدها ان شاء الله يوم الاحد صباحا هنا في المسجد كتاب تفسير وغدا ان شاء الله بعد المغرب كتاب سلم الوصول في مسجد انصار ان شاء الله تعالى بارك الله